بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كتاب فقه السنة للأستاذ سيد سابق رحمه الله من الكتب التي أثرت في الصحوة الإسلامية المعاصرة تأثيرا كبيرا، ونشر الله عز وجل بها كثيرا من أحكام الفقه في شباب المسلمين ورجالهم ونسائهم لسهولة الكتاب ويسره، كما أن له فائدة عظيمة أنه لم يبنى على التعصب المذهبي أو على الترجيح بمجرد مذهب، وإنما أراد الشيخ المؤلف رحمه الله أن يثبت إمكانية تفقه المسلم بالرجوع إلى الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، مع ملاحظة دقيقة لمذاهب أهل العلم في الجملة والرجوع إلى مذاهب أهل السنة. قد سبقه في هذا المضمار مجددون في هذا الباب بعد عصور من الجمود على التمذهب والتشدد في ذلك، حتى بدأ السؤال هل يعني يحرم على المسلم أن يتعلم الفقه أو أن يعمل بما علم في أحكام الفقه على غير المذاهب الأربعة، وهل يلزم أن يكون الإنسان على مذهب واحد فيه منها. بل وصل الحال في بعض العصور المتأخرة إلى السؤال عن حل زواج الحنفية من الشافعي، المذهب يعني المرأة الحنفية، الحنفية المذهب هل يجوز أن تتزوج شافعيا، لأن أبا حنيفة لأن الشافعية يعني يجوز الاستثناء في الإيمان، وأجاز البعض ذلك، أجاز البعض أن يتزوج الحنفي شافعية قياسا على الكتابية، بناء على مسألة أنا مؤمن إن شاء الله، أن الحنفية يمنعون من ذلك. وسبب هذا الجمود على المنقول عن الأئمة المتقدمين، لأن مدار المسألة مختلف في مسألة أنا مؤمن إن شاء الله، وهو الصحيح الذي لا شك فيه أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه لا يدري هل استكمل الإيمان الواجب أم لا، ولا يدري هل يوافي عند الموت على الإيمان الواجب أم لا، والإيمان قول وعمل، فربما ترك بعض العمل الذي يلزمه. وأما الحنفية الذين منعوا من أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فليس مقصودهم نفس مقصود الشافعية، لكن ظنوا أن كل من قال ذلك فهو على مذهبهم في الإيمان أنه معرفة ونطق، فالاستثناء فيه عندهم يكون شكا. الخلاصة أن هذا كان جمودا على ما نقل عن المتقدمين من أئمة المذاهب أدى إلى هذا القول. كما ذكرنا سبق الأستاذ سيد سابق رحمه الله مجددون في هذا الباب، كان منهم الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني. الإمام الصنعاني ألف سبل السلام شرح بلوغ المرام، رغم أنه متن حديثي جمعه ابن حجر رحمه الله على أبواب الفقه بالترتيب على المذهب الشافعي، إلا أن الأدلة فقط كانت هي المذكورة في هذا الكتاب. وشرحه الصنعاني رحمه الله شرحا غير متعصب فيه، إلا أنه كان هو وكتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام مجد الدين ابن تيمية الذي شرحه الإمام الشوكاني رحمه الله، كانت فيه نكهة ذكر مذاهب أهل البيت من الزيدية. ومعلوم أنهم من الشيعة المفضلة الذين هم أهون أهل يعني البدع في هذا الباب. ولكن وعمت لكن يعني عندهم انحرافات عقدية أخرى، بالإضافة إلى أن لهم بعض الآراء التي انفردوا بها عن مذاهب أهل السنة، وإن كانوا في الأغلب أقرب إلى المذهب الشافعي. وأما نيل الأوطار فكان أصل الكتاب منتقى الأخبار مبوابا من غير مجد الدين ابن تيمية الحنبلي، وشرحه الشوكاني على طريقته دون التقيد بمذهب معين، لا بمذاهب الزيدية التي منها كان منها الشوكاني، ولا بمذهب من المذاهب الأربعة، وإنما كان يعمق فقه الدليل. جاء الأستاذ سيد سابق رحمه الله يسير على منوال فقه الدليل وعدم التقيد بمذهب، وتربى الكثير من أبناء الصحوة الإسلامية المعاصرة في أول تعلمهم الفقه على هذا الكتاب، فكان مبعدا لهم عن أمر التعصب المذهبي المذموم الذي كان يفرق المسلمين ولا يجمعهم. فنحن نحتاج بالتأكيد إلى أن نعرف أقوال أهل العلم من المذاهب المختلفة، ولكن في نفس الوقت نتبع الدليل ونتبع القول الذي دل عليه الدليل أيما كان قائله، طالما لم يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي. فالمسألة إذن بالترجيح بالدليل ليس بالمذهب مطلقا، تأكيدا على عدم التعصب. نؤكد أن هذا الكتاب ألفه الأستاذ سيد سابق رحمه الله، وهو عضو بجماعة الإخوان المسلمين، كان عضو بجماعة الإخوان المسلمين إذا صدرت الطبعات الأولى، مصدرة بتقديم من الشيخ حسن البنا رحمه الله المرشد العام لجماعة الإخوان. ونحن نؤكد أننا رغم يعني اختلافنا مع جماعة الإخوان في واقع مختلف اختلافا كثيرا قديما وحديثا، إلا أننا لا نجد أي غضاضة في أن نقرأ وندرس كتابا كتب وألف على فقه الدليل. ونبدأ بقراءة المقدمة التي كتبها الأستاذ حسن البنا رحمه الله، الذي يرجى أن يكون شهيدا خلافا للجزم بالشهادة ممن جزم بذلك. قال: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أما بعد، فإن من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى نشر الدعوة الإسلامية وبث الأحكام الدينية، وبخاصة ما يتصل منها بهذه النواحي الفقهية، حتى يكون الناس على بينة من أمرهم في عبادتهم وأعمالهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما العلم بالتعلم، وإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد أهمية طلب العلم، كما بدأ وصدر كلمته في المقدمة بهذه الآية الدالة على وجوب طلب العلم على الأمة. فمن العلم ما هو فرض عين على كل إنسان لابد أن يتعلمه، كعلم الإيمان والتوحيد وعلم العبادات التي وجبت عليه إذا بلغ مسلما، إذا بلغ عاقلا فيلزمه معرفة الصلاة والطهارة والصيام والزكاة إذا كان له مال، والحج إذا كان استطاع السبيل إلى بيت الله الحرام. وهناك من العلوم هو فرض كفاية، وهو أن ينتدب في كل محلة في كل قرية أو مدينة أو حصن من ينتدب من أهلها من يطلب جميع أحكام الديانة من أولها إلى آخرها، ليجد الناس العلماء المفتين في محلتهم، وإلا لوجب عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء المجتهدين المفتين ولو بعدت ديارهم، كما يقول ابن حزم ولو كانوا وصين. فهذا العلم فرض عين وفرض كفاية، الآية تدل على لزوم التفقه في الدين، وهو يشمل النوعين يتفقه في الدين. قال رحمه الله: وإن من ألطف الأساليب وأنفعها وأقربها إلى القلوب والعقول في دراسة الفقه الإسلامي وبخاصة في أحكام العبادات وفي الدراسات العامة التي تقدم لجمهور الأمة البعد به عن المصطلحات الفنية والتفريعات الكثيرة الفرضية، المصطلحات التي ابتلي بها المتأخرون، والتعريفات وتعريف التعريف وشرح مفردات التعريف وهكذا، مما عقد كثيرا من العلوم من في الفقه وفي غيره، فيصبح الاهتمام بالتعريفات والاصطلاحات التي لا يعرفها أكثر الناس هي يصبح هذا هو الهدف الذي يطلبه الطلاب حتى ولو كان الأمر غير مطبق في الواقع. ثم التفريعات الكثيرة الفرضية، الاحتمالات الفرضية، افترض كذا وافترض كذا ويفرع عليها، وإن كانت نافعة في بعض الأحيان في تدريب الذهن على كيفية الاستنباط، إلا أنها عقدت جدا ووسعت وغورت، وسعت المسائل وغورت مناهل الفقه حتى أصبح الوصول إلى الترجيح بالدليل أمرا صعب المنال، بل وحتى معرفة الراجح في المذهب عند الكثيرين لكثرة التفريعات والاختلافات. كان هذا أمرا عسيرا أدى إلى عصور الانحطاط الفقهي والعلمي، حتى قيل في أواخر الأعصار السابقة على الصحوة بغلق باب الاجتهاد، وأن الاجتهاد لم يعد ممكنا، وإنما لم يعد إلا التقليد، لم يعد يوجد وسيلة للعلم إلا التقليد الأعمى. فهذا الاحتراز الذي ذكره أن من ألطف الأساليب أن يبتعد عن التفريعات الكثيرة الفرضية، هو يعني قيد حسن جدا. قال: ووصلهما أمكن ذلك بمآخذ الأدلة من الكتاب والسنة في سهولة ويسر. يعني ألطف الأساليب أن تربط الأحكام بالأدلة من الكتاب والسنة، والتنبيه عن الحكم والفوائد ما أتيحت لذلك الفرصة، حتى يشعر القارئون المتفقهون بأنهم موصولون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مستفيدون في الآخرة والأولى، وفي ذلك أكبر حافز لهم على الاستزادة من المعرفة والإقبال على العلم. وقد وفق الله الأخ الفاضل الأستاذ الشيخ السيد سابق إلى سلوك هذه السبيل، فوضع هذه الرسالة السهلة المأخذ الجمة الفائدة، وأوضح فيها الأحكام الفقهية بهذا الأسلوب الجميل، فاستحق بذلك مثوبة الله إن شاء الله، وإعجاب الغيورين على هذا الدين، فجزاه الله عن دينه وأمته ودعوته خير الجزاء، ونفع به وأجر على يديه الخير لنفسه وللناس آمين. حسن البنا رحمه الله. مقدمة المؤلف: قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكتاب يتناول مسائل من الفقه الإسلامي مقرونة بأدلتها من صريح الكتاب وصحيح السنة ومما أجمعت عليه الأمة. وقد عرضت في يسر وقد عرضت في يسر وسهولة ووسط واستيعاب لكثير مما يحتاج إليه المسلم مع تجنب ذكر الخلاف، إلا إذا ولد ما يسوغ ذكره فنشير إليه. قد أشار إلى كثير من مسائل الخلاف ومال إلى أن يرجح بالدليل فجزاه الله خيرا. والكتاب في مجلداته مجتمعة يعطي صورة صحيحة للفقه الإسلامي الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. كان بداية طبع هذا الكتاب في الأول ما طبع في مجلدات صغيرة بلغت 14 مجلدا من القطع الصغير، ثم جمعت في 3 مجلدات على في الأغلب من الطبعات. لا شك أن الصورة صحيحة الفقه يعني فيما رجحه الشيخ رحمه الله ورآه صوابا أو صحيحا أو راجحا، إلا أنه لا يمنع أن يخالفه غيره في ذلك. يقول: ويفتح للناس باب الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويجمعهم على الكتاب والسنة ويقضي على الخلاف وبدعة التعصب المذاهب. أما القضاء على الخلاف فغير ممكن، لأن اتفاق الناس بعد افتراقهم في مسائل الفروع في الأغلب في مسائل الفقه غير المتفق عليه مطلب يعني لا يكاد ينال. إلغاء الخلاف مطلب لا يكاد ينال، فلأن الله عز وجل قدر ورود الخلاف، وإن كنا مأمورين بإزالة أسبابه والاجتماع ما أمكن، لكن لا بد أن تظل هناك أسباب اختلاف الناس في مشاربهم، اختلاف في أفهامهم، قدر إدراك العقول متفاوت. القول الأول الذي نشأ عليه الإنسان أول ما طلب العلم يؤثر عليه ويؤدي إلى اختلاف بين هؤلاء وهؤلاء. الغرض المقصود أن أسباب الخلاف كثيرة متفاوتة، يعسر جدا إزالتها، وكما ذكرنا قد قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالله عز وجل أمرنا بما نرحم به من الاجتماع، ولكن قدر ورود الاختلاف يفعل به يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم. أما القضاء على التعصب بدعة التعصب للمذاهب فهو كلام حسن جدا، وهذه الطريقة بالفعل تؤدي إلى إلغاء بدعة التعصب. لذلك اهتم السلفيون بهذا الكتاب لرغبتهم في إبطال بدعة التعصب، لذلك اهتم به الشيخ الفاضل العلامة محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وألف في تخريج أحاديثه والتعليق على ما يراه منها من صحة وضعف كتابا سماه تماما تمام المنة في التعليق على فقه السنة. جعل ورود الكتاب منا فمن تمامها أن تصحح وتبين درجة الحديث من الصحة والضعف، فكان هذا تأكيدا على عدم التعصب وعلى يعني أهمية الانتفاع بكل ما في الأمة من خير. يقول: كما يقضي على الخرافة القائلة بأن باب الاجتهاد قد سد. نقصد في الترجيح بناء على الدليل نوع من الاجتهاد، ولا شك أن هناك مسائل واقعة وحادثة تحتاج إلى اجتهاد، وقد حاول أن يذكر في بعض المواطن هذا وذاك. فهو يرد على من قال من متأخري أتباع المذاهب أن الاجتهاد قد أغلق وأنه لا سبيل إلى معرفة الحق للدليل، وإنما هو التقليد للمشايخ والعلماء في ترتيبات وضعوها وأقسام وضعوها، صار أمرا عند الناس لا يمكن تجاوزه بحال من الأحوال. فوجود الترجيح بالدليل هو نوع من الاجتهاد، وبعض المسائل الواقعية فيها نوع من الاجتهاد أيضا، فالاجتهاد لم يسد بابه بل بقي موجودا بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول: هذه محاولات أردنا بها خدمة ديننا ومنفعة إخواننا، ونسأل الله أن ينفع بها وأن يجعل عمله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. القاهرة، في 25 شعبان 1365 من الهجرة. قال: تمهيد رسالة الإسلام وعمومها والغاية منها. أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة والشريعة الجامعة. الحنيفية ميل إلى الله عز وجل، السمحة السهلة، والشريعة الجامعة التي تكفر نفس الحياة الكريمة المهذبة والتي تصل به إلى أعلى درجات الرقي والكمال، وفي مدى 23 عاما تقريبا قضاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعوة الناس إلى الله، تم له ما أراد من تبليغ الدين وجمع الناس عليه. قال: عمور رسالة. ولم تكن رسالة الإسلام موضعية محددة يختص بها جيل من الناس دون جيل أو قبيل دون قبيل، موضعية يعني في موضع معين. ولا لقوم معينين في زمن معين. يقول: شأن الرسالة التي تقدمتها، كل الرسائل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث في قومه خاصة. قال: بل كانت رسالة عامة للناس جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يختص بها مصر دون مصر ولا عصر دون عصر. قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وذو الاستدلال ليكون للعالمين، فالقرآن نذير للعالم كله. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الشاهد: إني رسول الله إليكم جميعا لكل الناس. وفي الحديث الصحيح: كان كل نبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود. الحديث الصحيح. ومما يؤكد عموم هذه الرسالة وشمولها ما يأتي، أنه ليس فيها ما يصعب على الناس اعتقاده أو يشق عليهم العمل به. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي البخاري من حديث سعيد المقبوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وفي مسلم مرفوعا وفي البخاري: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ثانيا: أن ما لا يختلف باختلاف الزمان والمكان كالعقائد والعبادات جاء مفصلا تفصيلا كاملا، وموضحا بالنصوص المحيطة به. ينبغي أن يضاف عليها الأخلاق أيضا، لأنها لا تتغير من زمان إلى آخر ولا من مكان إلى آخر. الصدق، حرمة الكذب، الوفاء وحرمة الخيانة وحرمة الزنا والفواحش. يقول ما لا يستند في الزمان والمكان كالعقائد والعبادات جاء مفصلا تفصيلا كاملا وموضحا بالنصوص المحيطة به، فليس لأحد أن يزيد فيه أو ينقص منه. وما يختلف باختلاف الزمان والمكان كالمصالح المدنية والأمور السياسية والحربية جاء مجملا ليتفق مع مصالح الناس في جميع الأصول ويهتدي به أولو الأمر في إقامة الحق والعدل. يعني كثير من أمور المعاملات التفصيلية، لكن أصول المعاملات محفوظة الحمد لله. يقول ثالثا أن كل ما فيها من تعاليم إنما يقصد به حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. وبدهي أن هذا يناسب الفطرة ويساير العقول ويجاري التطور ويصلح لكل زمان ومكان. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال جل ثناؤه: رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويضع عنهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. على يدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة نحن وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّة